هو مشرف ومعظم عندهم في كتبهم، ومع ذلك يهينونه بغرض الانتقام من اليهود. فهرقل وعظهم يعني لما انتصر على الفرس، ويعني حرر بيت المقدس من الفرس، وهذا الذي قال الله فيه ايه: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ايه في بضع سنين. فكان الفرس يعني استولوا على بيت المقدس، وبعدين اليهود الروم اللي هم النصارى فتحوا بيت المقدس واخذوه من الفرس مرة اخرى. او يعني هو قصد يعني الفرس كان اخذوا اجزاء كبيرة من الشام وكذا، والنصارى يعني حرروها. وذهب هرقل الى إيلياء وقال يعني وعظ النصارى وقال لهم ايه يعني انهم بالغوا في القاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت الى محراب داود، وقال لهم هرقل يعني انكم لخليق ان تقتلوا على هذه الكناسة ممن تهنتم هذا المسجد، كما قتلت بنو اسرائيل على دم يحيى بن زكريا. وامرهم بازالتها فشرعوا في ذلك، فما ازالوا ثلثها حتى فتحها المسلمون. فازال الايه المسلمون بقية القمامة، كان بدأوا ينظفونها وازالوا ثلث القمامة، وجاء المسلمون وكملوا تنظيفها. طيب نرجع مرة اخرى، يقول: ولما دخل عمر المدينة دخل كنيسة القيامة او القمامة وجلس في صحنها، وحان وقت الصلاة فقال للبطريق، البطريق او باللغة المعاصرة البطريرك اللي هو كان يسمونه البطريق يعني، قال: اريد الصلاة. فقال له: صل موضعك. فامتنع وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردا. فلما قضى صلاته قال للبطريق: لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي. وقالوا: هنا صلى عمر رضي الله عنه. يعني فهذا يعني من عدل الايه المسلمين، يعني عمر صالحهم على أن يترك لهم كنائسة. فالذي منع عمر من الصلاة داخل الكنيسة هو خشيته أن يحولها المسلمون مسجدا بعده، ويقولون: هنا صلى عمر، فيحولونها إلى مسجد. فلذلك يعني لم يصلي فيها لهذا السبب يعني. ثم قال: وكتب لهم ألا يجمع على الدرجة للصلاة وألا يؤذن عليه، يعني حتى الدرجة اللي هي يعني في طرف يعني على باب الكنيسة يعني من الخارج، ايضا كتب للمسلمين يعني يمنعهم من ان يقيموا هناك يعني صلاة جمعة او جماعة او ان يؤذنوا عليها، اعتمادا على ان عمر يعني صلى هنا او كذا. فيعني امر المسلمين ان يتركوا لهم كنيستهم. ثم قال: ارني موضعا ابني فيه مسجدا. فقال: على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب. وهذه الصخرة اللي هي طبعا بني عليها بعد ذلك قبة وكذا، اللي هي القبة اللي هي السداسية الشكل، هذه تعتبر جزء من المسجد الاقصى. يعني المسجد الاقصى كل ما احاطه السور، فالقبة هي جزء من المسجد الاقصى، وهي كانت قبلة المسلمين الاولى. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام ظل يصلي اليها طيلة الفترة المكية 13 عاما، ثم بعد الهجرة 17 شهرا او 16 شهرا حتى نسخت القبلة وامر المسلمون بالتوجه الى الكعبة. كانت قبلة المسلمين الاولى، وكانت قبلة الانبياء السابقين اللي هي الصخرة، اللي هي صخرة بيت المقدس. فقال له البطريق يعني قال له: ابني المسجد على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب. ووجد عليها ردما كثيرا فشرع في إزالته وتناوله بيده يرفعه في ثوبه. ذكرنا قصة الردم القمامة التي كانت عليه. يرفعه في ثوبه واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه. يعني تجمع المسلمون، كان النصارى أزالوا ثلث القمامة، الثلثان أزالهم المسلمون في وقت وجيز يعني